العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. هؤلاء نظروا فيما يتعلق بمسائل الدين، قالوا الجهل يدخل في جميع مسائل الدين، ولا فرق بين الشرك الأكبر ولا المسائل الظاهرة ولا المقالات الخفية. حينئذ كل من تلبس بشرك أكبر أو أتى بمكفر يتعلق بالمسائل الظاهرة أو المسائل الخفية لابد في الجميع طردا للقاعدة ماذا؟ لابد من التعريف، لابد من إقامة الحجة، لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. طردهم للباب هو الذي سبب لهم ماذا؟ الخلل في المسألة. وإلا الصواب والذي عليه إجماع أهل العلم أن ثم تفريقا بين المسائل. مسائل الدين ليست واحدة، ليست على مرتبة واحدة، بعضها يعذر فيه بالجهل وبعضها لا عذر فيه بالجهل البتة. مما لا يعذر فيه بالجهل مطلقا ما يتعلق بالشرك الأكبر، سواء كان في بلد مسلم، سواء كان قبل البعثة، قبل الخبر، أو بعد، مطلقا دون تفصيل. حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشرك الأكبر فهو مسلم. حينئذ يسلب عنه وصف الإسلام، لأنهما لا يجتمعان. فلا يقال في الشخص الذي عبد غير الله تعالى أنه ماذا؟ إنه مسلم أبدا. لماذا؟ لأن الإسلام لم يتحقق فيه، وإنما تحقق ماذا؟ وصف الشرك. الشرك عبد غير الله تعالى، ولو عبد الله تعالى ولو عبد، إذا تحقق فيه وصف الشرك فصار أليق به من وصف الإسلام، إذا لا يجتمعان. بقي المسائل الظاهرة، هذه التي جاء فيها التفصيل عند أهل العلم بين ماذا؟ بين من يعيش بين المسلمين، وبين من يكون في بلد نائية بعيدة لم يصلها العلم، وبين من كان حديث عهد بإسلام ونحو ذلك. هذا الصنفان أو هذان الصنفان قد وقعا في الكفر، لكن فيما هو دون الشرك الأكبر، كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس أو أنكر الحج أو نحو ذلك، أو أباح الربا أو الخمر ولم يكن له علم، لم تبلغ الحجة، حينئذ فعله وقوله واعتقاده هذا كفر لا شك فيه، فنقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه حتى تقوم عليه الحجة. النوع الثالث من المسائل، المسائل الخفية، هذه التي يختص بها خاصة الناس يعني العلماء دون عامتهم، حينئذ يأتي كذلك ماذا؟ أنه لابد من إقامة الحجة ولابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع. هذا التفصيل عليه إجماع أهل العلم، عليه إجماع أهل العلم. ولذلك سيذكر المصنف رحمه تعالى أن ثم تفرقة بين المسائل الظاهرة وبين المسائل الخفية أو المقالات الخفية. ولا شك أن من أظهر الظاهر، بل هو أظهر الظاهر، ما يتعلق به معرفة التوحيد ونقيضه، وهو الشرك. إذن هنا هذا الذي أنكر لكونه جعل المسألة من قبيل ماذا؟ من قبيل المسائل الخفية، فلا بد حينئذ من التسوية بين المسائل، فنقول وقع في الشرك الأكبر ولم يقع الكفر أو الشرك الأكبر عليه، فيبقى حينئذ هنا المشكلة، فيبقى على إسلامه. حينئذ يأتي ماذا؟ يأتي الخلل الكبير الذي يدل على كفره هو، يعني الذي لم يحكم به الشرك الأكبر على فاعل الشرك، وهو ماذا؟ أنه جوز أنه يجتمع في شخص واحد أن يكون موحدا مشركا، أن يكون موحدا مشركا في وقت واحد. هذا يدل على أنه لم يحقق التوحيد في نفسه هو، لأنه لابد من الكفر به بالطاغوت، وأعظم ما يدخل في ذلك الأوثان وعبادة الأوثان. جاءت النصوص متعددة في الكتاب والسنة بتنصيص على أن الكفر بالطاغوت أول ما يدخل فيه الأوثان، وكذلك فسره عمر رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه، وكذلك عبادة الأوثان. فهذا لا يجتمع مع التوحيد البتة. فإذا جوز أن يجتمع التوحيد والشرك الأكبر وحكم عليه بكونه مسلما مع كونه يعبد غير الله تعالى، دل ذلك على أنه هو في نفسه لم يحقق التوحيد، فانتفع عنه ماذا؟ الكفر بالطاغوت. وإذا انتفع عنه الكفر بالطاغوت صار ماذا؟ صار كافرا، هو في نفسه صار كافرا. وكفره من جهتين، الجهة الأولى عدم تحققه بأصل الدين، والجهة الثانية من كون ماذا؟ لم يكفر الكافر المجمع عليه، فيكون مكذبا للنص، واجتمع فيه ناقضان، اجتمع فيه ناقضان. قال هنا: فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه، لأن نكفر بالعموم ولا نكفر بالعين، حاشا وكلا، لأن هذا فيه تكفير للمسلمين كما يقولون، وهذا باطل، لأن هذا ليس بمسلم كما سينص المصنف رحمه الله تعالى. فلا يقال فيه ماذا؟ لابد أن يعرف، لأن إقامة الحجة إنما هي على المسلم، وهذا ليس بمسلم أصلا، لأنه لا يجتمعان كما قلنا الإسلام والشرك الأكبر. قال: فقال له الرجل: لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه. قال: وكان هذا وأجناس، ورد سطر رحمه الله تعالى ليبين أن هذه العقيدة، بمعنى أن من وقع في الشرك الأكبر وعابد غير الله تعالى فهو مسلم باق على إسلامه، إذن كيف سيكون الولاء والبراء معه؟ سيكون ماذا؟ داخلا في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إذن له أخوة أو لا؟ له أخوة. فأراد أن يبين استطرادا رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين لا يكفرون المشركين لا يعرفون حتى الولاء والبراء، فوقع عندهم خلل في هذا الأصل العظيم لعدم إتقانهم أو ضبطهم لمسألة الفرق بين المسلم والمشرك. قال: وكان هذا وأجناسه، يعني الذين امتنعوا من تكفير المشركين وسماهم كذلك بالمسلمين، هونوا ماذا؟ مسألة الولاء والبراء، لا يعبؤون، يعني لا يبالون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي دياره. لماذا لا يبالون؟ لأنهم مسلمون عندهم، ليسوا كفارا، حينئذ صار تعاملهم معه على أنه ماذا؟ على أنه مسلم، قد يأتي ويخطب منه، فإذا مات يرثه ويترحم عليه ويصلي عليه إلى آخره، حينئذ أجرى الأحكام التي تتعلق بالمسلمين على ماذا؟ على هذا المشرك، بناء على ماذا؟ على أنه حكم بفعله وقع في الشرك، وكفره كفر نوعي لا عيني، فبقي على إسلامه وهو الأصل، وهو الأصل. وكذلك الأصل ماذا؟ أنه مسلم ينتسب إلى الإسلام، فلما وقع في الشرك حينئذ ارتفع ماذا؟ ارتفع الأصل، ولا بأس أن يقال ماذا؟ الأصل ماذا؟ الأصل أنه مسلم، لكن هذا الأصل ليس مستصحبا مطلقا مع النواقض، بل متى ما نقض إسلامه ارتفع ماذا؟ الإسلام. كما أن الأصل في من توضأ الطهارة، فإذا تيقن حينئذ الوقوع في الحدث نقول ارتفع الطهارة، وكذلك الحكم فيما يتعلق به بالإسلام. قال: وكان هذا وأجناس لا يعبؤون، لا يبالون بمخالطة المشركين، لأنه لا يسميهم أصلا مشركين، وإنما حكم عليهم بالإسلام في الأسفار وفي دياره، سواء كان جارا له في داره أو يسافر معه أو يرحل إليه إن كان منتسبا إلى العلم، بل يطلبون العلم على من هو أكفر الناس بحجة أنه مسلم. وأكفر الناس عند الشيخ هنا، لكن عنده ليس به بأكفر الناس، لكن في حكم الله تعالى هو أكفر الناس، لأن المشرك هذا أشد خللا وخطرا من اليهود والنصراني، صحيح أو لا؟ لأن اليهود والنصارى كما مر معنا من كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره أنه من أهل الكتاب، وهذا ليس له ماذا؟ ليس له كتاب، فجنس من له كتاب مقدم على من لم يكن له كتاب، ولذلك قال رحمه الله تعالى: أكفر الناس، وذلك بحجة أنه ماذا؟ أنه مسلم. قال: بل يطلبون العلم على من هو أكفر الناس من علماء المشركين، وهو أيضا من الجهمية من علماء مكة، يعني أراد أن يبين أن ديار المشركين، وانتبه أن أئمة الدعوة رحمه الله تعالى إذا قالوا ديار المشركين والسفر إلى ديار المشركين لا يقصدون بريطانيا والدنمارك ونحوها، وإنما يقصدون بلاد المشركين الذين وقع، أو البلاد التي يقال فيها إسلامية في الأصل ووقع فيها ماذا؟ الشرك الأكبر، كلامهم في هذا، ولذلك قال ماذا؟ علماء المشركين، وهو أيضا من الجهمية من علماء مكة، فكانت حينئذ مكة في ذاك الزمان ماذا؟ لما ظهر الشرك الأكبر صارت الآلهة تعبد من دون الله تعالى، فحكمها ماذا؟ حكم ديار الكفر، هذا العصر. وإذا قيل سافر إلى بلاد المشركين أو يأتي في كلام أئمة الدعوة هل يجوز السفر أو لا، مرادهم هذه، بمعنى أنه ليس المراد السفر إلى بلاد اليهود والنصارى، وإنما المراد إلى البلاد التي يكون فيها الشرك ظاهرا ويعبد ما سوى الله تعالى، وهو أيضا من الجهمية، والجهمية كفار بأعيانهم كما هو مذهب السلف من علماء مكة، وكانوا قد لفقوا لهم شبهات، وكانوا أي هؤلاء العلماء الذين سافر إليهم وهم علماء الشرك، لأن هذه الشبهة لا تأتي من علماء التوحيد، لا تأتي من علماء التوحيد، وإنما تأتي من جهة ماذا؟ أباطيل هؤلاء المشركين، فهم الذين قد لبسوا على الناس دينهم وزخرفوا وزين لهم هذه الأحكام الباطلة بزخرف من القول، وجعلوا له بعض الأدلة من كتاب أو سنة أو المتشابه من كلام أهل العلم. قال: وكانوا قد لفقوا، يعني هؤلاء العلماء المشركون، قالوا أحاديث ملفقة أي أكاذيب مزخرفة، لفقوا لهم شبهات، جمع شبهة فعلة من الاشتباه وهو الالتباس، وهو الالتباس، سميت شبهة لأنها تشبه الحق، لأنها تشبه الحق، بمعنى ماذا؟ أنه لابد أن يأتي بدليل آية أو حديث أو كلام لأهل العلم يكون مشتبها، يعني محتملا، يكون محتملا،